إذا أيقنت أن الأمر كله بيد الله، وأن أمره هو النافذ، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأنه له الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم، وهو السميع البصير، وهو الغني، أي قلق، أي خوف، أي هم، أي حزن، الإنسان بيحزن وبيهتم وبيخاف وبيقلق على قدر ضعف إيمانه، فكلما قوي إيمانه ازداد ثقة بالله عز وجل، وازداد تفاؤلا بعطائه والفوز من متاعب الحياة الدنيا. لكن أيها الإخوة، هذه الحياة الدنيا خلقنا الله فيها، لكن ما أرادنا أن نركن إليها، فإذا ركننا إليها جاءت المنغصات. أرادنا أن نعمل للآخرة، فالإنسان حينما يجعل الآخرة أكبر همه يرتاح من عناء الدنيا. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وإن أشقاهم فيها أرغبهم فيها. فالإنسان متى ينجو من عذاب الله في الدنيا؟ إذا كان وفق الطريق المستقيم، أو على الطريق المستقيم ونحو الهدف الصحيح. أب لا يعقل أن يضرب ابنه وهو متفوق في دراسته، محسن إلى إخوته، منضبط بتعليمات والده، مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن الشدائد سببها إنسان مخير خرج عن منهج الله، فرحمة من رحمة الله به أن يعيده إلى الطريق الصحيح. فهذه الشدائد التي يسوقها الله للإنسان في ظاهرها شر، أما في حقيقتها خير. سوف نسميها الخير النسبي، الخير النسبي يعني بالنسبة إلى المصير هي خير. طيب هذا صاحب السفينة الذي ركب معه سيدنا الخضر فخرق له السفينة، بربكم أليس خرق السفينة شرا في ظاهره؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يصادرها، فلما رآها مخروقة تركها، بعد حين يعني صلحها صاحب السفينة فعادت ملكه. إذن ما الذي نجاه من المصادرة؟ خرق السفينة. فخرق السفينة خير أم شر؟ إذا رأيته في ظاهره شر، أما في مآله خير، حنسميه خير نسبي. وحينما يفهم المؤمن المصائب في الدنيا كلها على هذه الشاكلة يسعد مع ربه ويرضى بقضاء الله وقدره. وحالة الرضا من أرقى الحالات التي يحصلها المؤمن، أن ترضى عن الله. والآية الكريمة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا ترضى عنه إلا إذا عرفت كماله، لا ترضى عنه إلا إذا عرفت حكمته. أحيانا مشكلة تلم بالإنسان، هذه المشكلة يتألق من خلالها. العلماء قالوا: الحزن خلاق، الحزن خلاق، الرخاء والنعيم والبحبوحة والمال المتوافر هذا لا يصنع بطلا، هذا يصنع خاملا، يصنع كسولا، يصنع متكبرا، يصنع إنسانا تافها. لكن الفقر أحيانا مبادئ وقيم وفقر ومشكلة ومرض ودخل قليل والمطالب كثيرة، كيف يضحي، كيف يضبط مصروفه، كيف يلبي حاجات من حوله؟ الإنسان قد يتألق من خلال بعض المصائب.